شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند الشاميين رضي الله عنهم، حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان، وحدث ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه، فقال خالد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال ابن شهاب: وحدثه الأصم يعني يزيد بن الأصم عن ميمونة، وكان في حجرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام، فأغلظت له في القول، فانطلق عمار يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل يغلظ له ولا يزيده إلا غلظه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، فبكى عمار وقال: يا رسول الله، ألا تراه؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد: فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار، فلقيته فرضي. قال عبد الله: سمعته من أبي مرتين حديث يزيد عن العوام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا يونس عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن إليه. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجدررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن حرب يعني الأبرش قال حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة لي فدفعتها إليهم فتحبلوها ثم قلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله قال فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا محمد بن حرب الخولاني حدثنا أبو سلمة الحمصي عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابي إلى اللحم فقالوا أتأذن لنا أن نذبح رمكة له؟ قال فحبلوها فقلت مكانكم حتى آتي خالد بن الوليد فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته خبر أصحابي فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فقال يا خالد نادي في الناس أن الصلاة جامعة لا يدخل الجنة إلا مسلم ففعلت فقام في الناس فقال يا أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام قال تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد فقال أغضبت الأمير فأتاه فقال إني لم أرد أن أغضبك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد قال كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلا وشك عفان مرة قال حين ألقى الشام كذا وكذا فأمرني أن أسير إلى الهند والهند في أنفسنا يومئذ البصرة قال وأنا لذلك كاره قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. قال: فقال وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده. والناس بذي بليان أو بذي بليان بمكان كذا وكذا. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال: كان بين عمار وبين خالد بن الوليد كلام، فشكاه عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعادي عمارا يعاده الله عز وجل، ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل، ومن يسبه يسبه الله عز وجل. فقال سلمة: هذا أو نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد، قال: فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. حديث ذي مخبر الحبشي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ابن أخي النجاشي، ويقال ذي مخمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا حريز عن يزيد بن صليح عن ذي مخمر، وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا معه في سفر فأسرع السير حين انصرف، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل: يا رسول الله، قد انقطع الناس وراءك، فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: هل لكم أن نهجع هجعة؟ أو قال له قائل: فنزل ونزلوا، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا جعلني الله فداك، فأعطاني خطام ناقته، فقال: هاك، لا تكونن لكع. قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي، فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما يرعيان، فإني كذاك أنظر إليهما حتى أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا، فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي، فأتيت أدنى القوم فأيقظته، فقلت له: أصليتم؟ قال: لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، هل في الميضأة ماء؟ يعني الإداوة. قال: نعم، جعلني الله فداك. فأتاه بوضوء فتوضأ، لم يلت منه التراب، فأمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل: يا نبي الله، أفرطنا؟ قال: لا، قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون وهم عدوا، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: ألا غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجمعون إليكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة قال: حدثنا حريز يعني ابن عثمان الرحبي قال: حدثنا راشد بن سعد المقرائي عن أبي حي عن ذي مخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله عز وجل منهم فجعله في قريش، وسيعود إليهم، وكذا كان في كتاب أبي مقطع، وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي قال: أبي وأبو عامر العقدي قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال أبو عامر في حديثه قال: حدثني عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فنادى المنادي بالصلاة، فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية: وأنا أشهد، قال أبو عامر: أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية: وأنا أشهد، قال أبو عامر: أن محمد رسول الله. قال يحيى: فحدثنا رجل أنه لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال معاوية: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور أو الزير، شك محمد بن جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبا مجلز قال: دخل معاوية على عبد الله بن الزبير وابن عامر قال: فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير قال: وكان الشيخ أوزنهما قال: فقال: مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. قال: حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن معاوية دخل على عائشة فقالت له: أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك؟ فقال: ما كنت لتفعلي وأنا في بيت أمان، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني الإيمان قيد الفتك، كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك؟ قالت صالح: قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حجة وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. قال: أما إنها معهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا قيس عن عطاء أن معاوية بن أبي سفيان ابن حرب أخذ من أطراف يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم والناس ينكرون ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول هؤلاء الكلمات قلما يدعهن أو يحدث بهن في الجمع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت إني قد بدنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية على المنبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال ابن سيرين وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن يقال له الحيري يعني أبا المعتمر ويزيد بن طهمان أبو المعتمر هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مجمع بن يحيى عن أبي أمامة بن سهل عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد مع المؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال بهز عبد الله بن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد قال قال معاوية ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور. قال عبد الصمد الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة فقال ألا وهذا الزور. قال أبو عامر قال قتادة هو ما يكثر به النساء أشعارهن من الخراق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحذاء عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز أن معاوية دخل بيتا فيه ابن عامر وابن الزبير فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال له معاوية اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يمثل له العباد قياما فليتبوأ بيتا في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي صلوات الله عليه وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر عثمان بن حكيم عن زياد بن أبي زياد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال خطب معاوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو منبر المدينة فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبد ربه قال سمعت معاوية يقول على هذا المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه ذكر لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مسح رأسه بغرفة من ماء حتى يقطر الماء من رأسه أو كاد يقطر، وأنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع يزيد يعني بن أبي مالك وأبا الأزهر يحدثان عن وضوء معاوية قال يريهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال لما قدم علينا معاوية حاجة قدمنا معه مكة قال فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة قال وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة، فلما صلى بنا معاوية الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به، فقال لهما وما ذاك؟ قال فقالا له ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟ قال فقال لهما ويحكما وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فإن ابن عمك قد كان أتمها وإن خلافك إياه له عيب. قال فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي الطفيل قال حجاج في حديثه قال سمعت أبا الطفيل قال قدم معاوية وابن عباس فطاف ابن عباس فاستلم الأركان كلها، فقال له معاوية إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين، قال ابن عباس ليس من أركانه شيء مهجور. قال حجاج قال شعبة الناس يختلفون في هذا الحديث، يقولون معاوية هو الذي قال ليس من البيت شيء مهجور، ولكنه حفظه من قتادة هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أنه سمع عاصم بن بهدلة يحدث عن أبي صالح عن معاوية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم وأبو بدر عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية قال يعلى في حديثه سمعت معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا طلحة يعني ابن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ويزيد بن هارون قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت إلى جنب أبي أمامة بن سهل وهو مستقبل المؤذن، وكبر المؤذن اثنتين فكبر أبو أمامة اثنتين، وشهد أن لا إله إلا الله اثنتين فشهد أبو أمامة اثنتين، وشهد المؤذن أن محمد رسول الله اثنتين، وشهد أبو أمامة اثنتين، ثم التفت إلي فقال هكذا حدثني معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عمر مروان بن شجاع الجزري قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص، فقلنا لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم. قال وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا اللهم نعم. قال وتعلمون أنه نهى عن المتعة يعني متعة الحج؟ قالوا اللهم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه رأى معاوية يخطب على المنبر وفي يده قصة من شعر، قال فسمعته يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، وقال إنما عذب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم، فإني صائم. فصام الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا مالك ومحمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج وروح، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن العباس أن معاوية بن أبي سفيان قال: روح أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص على المروة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن ميناء أن يزيد بن جارية أخبره أنه كان جالسا في نفر من الأنصار، فخرج عليهم معاوية فسألهم عن حديثهم، فقالوا: كنا في حديث من حديث الأنصار. فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله عز وجل، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني علي بن عبد الله أن علي بن علي رجلا من بني عبد شمس قال أبي وعبد الله بن الحارث قال: حدثني عمر بن سعيد أن علي بن عبد الله بن علي أخبره أن أباه أخبره أنه قال: سمعت معاوية على المنبر بمكة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب والحرير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عامر بن سعد يقول: سمعت جرير بن عبد الله يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول وهو يخطب: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وتوفي أبو بكر وهو ابن 63، وتوفي عمر وهو ابن 63. قال معاوية: وأنا اليوم ابن 63. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الكلام في آخر هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده متصلا به وقد خط عليه، فلا أدري أقرأه علي أم لا، وإن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال أسألكم عن أشياء فأخبروني أنشدكم الله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ قالوا نعم قال وأنا أشهد ثم قال أنشدكم بالله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم بالله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صفف النمور قالوا نعم قال وأنا أشهد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جراد رجل من بني تميم عن رجاء بن حيوة عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا بكر بن يزيد وأظني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه وكان بكر ينزل المدينة أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه قال حدثني بكر بن يزيد قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي أن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخبره عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عامر بن عبد الله اليحصبي قال عبد الله قال أبي كذا قال يحيى بن إسحاق وإنما هو عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يبالون من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي السفر عن عامر عن جرير قال كنت عند معاوية فقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63 وتوفي عمر رضي الله عنه وهو ابن 63 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمرة جائزة لأهلها قال أبو عبد الرحمن حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال قال لي معاوية علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك حدثنا عبد الله وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر بمشقص. حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر ومحمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال معاوية لابن عباس أما علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص؟ فقال ابن عباس لا. قال ابن عباد في حديثه قال ابن عباس وهذه حجة على معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن مغيرة عن معبد بن خالد عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63 ومات عمر رضي الله عنه وهو ابن 63 قال وأنا اليوم ابن 63. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يقول بالمدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم عاشوراء وهو يقول من شاء منكم أن يصومه فليصمه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وأخرج قصة من شعر من كمه فقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني في الركوع والسجود فإني قد بدنت ومهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد شيئا فتخرج له مسألته فيبارك له فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن كعب يعني القرظي قال سمعت معاوية يخطب على هذا المنبر يقول تعلمن أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الأحرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد.